من قلبي تخش جوه قلبك وتغطي على مخك. عقبالك يا بإذن الله مريان، بإذن الله جيت ونفرح فيك بإذن الله بجد. عقبالك فرحين إن شاء الله بإذن الله بك يا مريان، فرحين كلهم بإذن الله. ما تقلقوش يا أولاد، أنتوا مشغولين في دراستكم بس، لكن انتوا لولا دراستكم طبعا خلصتوا المواضيع دي من زمان. ناخدين الكلام ده عرسان والكلام ده هبقى سنة. انا النهارده ليا مستقبلي ورايا بكالوريوس ماجستير للشمس. بخلص الليسانس بتاعي وبعدين يبقى معايا السلاح. واحد حاسس جديد هيتجوزه. اسمعوا عايز اقول لك تدريب في كرونيك كاسترينج انت في صفحه 19 كنت بديت بيقول هو نفس الكونسيرفاتيف بتاع الديولينا. بس خد بالك انه في ريسك حطين دي مانجمنت، ان في ريسك ان الجاستريك انسر اللي انت مشخصه قدامك ده بيبتك انسر انه ما يكونش بيبتك انسر انه يكون ملكنا. فلازم في الاكسكيوت ملكنا في ابدا قبل ما تشتغل وسط مرتين. بقول لك تاخد بالك من واحد واثنين، خد بالك من واحد بس. الانديكيشن فور سيرجري انتوا عارفين فيريال اوف كونزرفاتيف وكرنت اوف كونفليكيشن. واحد واثنين وثلاثه دول فيريال كونزرفاتيف، اربعه اوف كرنت كونفليكيشن، خمسه او ثاني دي ان بي، خمسه دي جمع ان بي. الفيريال كونزرفاتيف فين بقى؟ فيريال كتير مش مقيس موجوده في الديو، موجوده هنا. فاهميني ولا لا؟ بيقول لو بعد ستة اسابيع ما بدأش عايز اقول يا اولاد بص يا هبه ما تزعلش نفسك. عايز اقول لك الحاجه دي كانت دي. وعايز اقول لك ازاي حاله فور بايوسس بناين، ازاي حاله بدانا ميديكال تريتمنت بتخف شويه. دي قابلتنا في ألتر بالنص وحواليه بيبتك ألتريشن. حواليه حته ألتريتد في الميكوزا مش مالك. طب ناخد اوبشن من الايدج. فالايدج تطلع بناين. نبدا ميديكال تريتمنت الحته البيبتك ألتريشن تخف. والمالجنسي بتزيد. لكن النتيجة من المنظار بعد ست أسابيع إيه؟ إنه قل شوية. قل سنة. فباختصار من كثر ما اتقرصوا من حالات جاستريك ألسر شخصوها بناين سيرال مالجنس، في سام سيرجنز وأنا مش منهم رأيهم إن أي جاستريك ألسر إنديكيشن دور سيرجن. شو بقى أنواع العمليات اللي ممكن نعملها؟ انا رسمت رسم اسطوريه لم تصدر في كتب الجراحه كلها. شفت الرسمه اللي صدرت 20. فاكرين لما قلت لكم جيت كتبي لناس من اساتذه كبار قوي وقروها اما تنزل لكم زمان قوي؟ احد هؤلاء غير صاحب المنظومه بتاعت برانكيال سيست سندروم. كان ملحوظته الوحيد على الرسمه دي، قالت يعني وده بقى راجل غالي قوي عندي قوي قوي فوق الخيال. لكن هو ما استوعبش فكره الرسم، محتاجه تتفهم معاه دول ايه؟ الرسم موجوده في كتب قبل كده. انا عملت ايه في الرسمه دي يا ولاد؟ انا رسمت كل انواع العمليات بتتعمل لاي عيان عنده بيبتيك ألسر جاستريك او يوديلا ستريس ألسر. ايه سبب الرسمه دي؟ ليها قصه في حياتي وانا في بكالوريوس. انا خطبت وانا في بكالوريوس. فحماية الله يرحمه ويحسن اليه كان له صديق عزيز جدا، راجل استشاري كبير قوي، كان مشهور قوي في مصر، من الاستاذ عناه في الكليه، لكن كان راجل مشهور قوي قوي من جراحين الجيش المشهورين الكبار وصاحب مستشفيات وكده. فحمايه كان رايح يعمل عمليه. طبيعي لازم اروح. رحت بمزاجي. فواقف مع حمايه واولاده. ايه راجل ايه جه؟ الراجل ده صديقه، اول ما جه دخل على طول على اوضته. ازيك اخبارك ايه عامل ايه؟ خدوا بعض بالاحضان بالبوس وبعدين قال له اعرفك بعلي بقى خطيب بنتي. ده بكالوريوس طب السنه دي. قال لي ما شاء الله ازيك يا علي واخبارك ايه وشاطر يا ابني؟ قلت له الحمد لله. فقال لي انا من الشطار قوي يا دكتور وبتاع. قال له ما شاء الله. قال لي اخر حاجه ذكرتها ايه؟ كنت انا ساعتها قاعد اتذاكر ريفلين بيبتك ألسر. اخر حاجه كنت حافظها. فقلت فرصه. قلت له كنت بذاكر في التريتمنت بتاع بيبتك ألسر. قال لي كويس، تعمل ايه عمليات؟ لكرونيك يودينا الألسر. احاول. كله دخل في بعضه، تعرفوا ده لما استحق. في انتريكتمي وفي كارشر جاستريكتمي، في سبتوتال جاستريكتمي، في تترانكال فاغوتمي، في غايلي سيلكتيف فاغوتمي، وفي سيرومايوتومي، وفي سيلكتيف فاغوتمي، وفي بعد الفاغوتمي جاستوجينوستمي، وفي انتيور انتيكوليك او سيروكوليك. وبعد جاستريكتمي في جاستوجينوستمي او جاستوجينوستمي فيرسوس 1 فيرسوس 2. مين من دول دونيان؟ مين جاستريك؟ هم كانوا مين؟ المهم طول عمر ربنا بيكرمني بشوفت التصرف. رهنت على ايه؟ جدعنت الراجل ده. اخوات مراتي كلهم مش دكاتره، حمايه مش دكتور. فقلت له بارشا جاستريكني مع تركه الروبوت جاستريك. قال لي ما شاء الله ما شاء الله. في قبر روضة من رياض الجنة كمان إيمان وحب إيمان الله يرحمه، لكن الراجل أنشط الجواز وعدت على خير. ومن ساعتها أنا وين يا بس، لو في يوم من أيام ربنا مكنني أشرح جراحة لحد أخلي الحملات وقف أسماء كتيرة أو متعبة. ومن هنا من هذا الموقف فكرت برسمة لقدام، الرسمة دي فيها كل العمليات اللي كانت زمان بالأخبطان طلعت مش كتير، طلعت سهلة صعبة. لو سمحتم لو بتحبوني ماليش دعوة مين من دي تخدم جسدك مين من دي تخدم جودينا، أنا دلوقتي بشرح لك عملية بنعملها كويس، وكل عملية فايدتها ايه؟ كل عملية ايه؟ ولما نخلص عملياتنا خالص نبقى نتكلم مع بعض مين جاستريك مين ديودينا، ماشي الكلام؟ طيب ايه برضه السخافة؟ ليه سألني يعني؟ المهم ودي رتبة اللي انا اسمع عندك، انا هرسم هنا المرسوم عندك ده الديلو البيجاس، ده نيرف لاسارجي، ده برانشاب فرايتر، ده هيباتيك، ده بوستيريو نيرف لاسارجي فرايتر سيل، ده سيجياك، ده السبلين، ده هايلم، ده لور بون كده. انت رأيك انا رسمت طومك ده انتير الفيجاس نيرف لاسارجي برانشات الفرايتر سيل هيباتيك، انتير الفيجاس نيرف لاسارجي برانشات فرايتر سيل سيلياك، ده سبلين كده قدام الهايلاند كده لور بول كده اندر، ماشي. انواع العمليات نوعين كبار جدا، نوع اسمه فاجوتوميز ونوع اسمه جاستريكتوميز. الجاستريكتومي ثلاث حاجات، يا اما انتريكتومي اشيل انترام بس، يا بارشال جاستريكتومي ببقى نقطة بدايتي على الليثر كيرف ثابتة في الجاستريكتومي، نقطة بدايتي على الليثر كيرف ثابتة في الجاستريكتومي، لكن انزل كده اعمل انتريكتومي، انزل كده اعمل بارشال، انزل كده اعمل سبتوز، انزل كده اعمل انتريكتومي بارشال سبتوز. انتريكتومي دي اكتب الرده بتاعتها 50% من الاستومك بتشال، نص الاستومك تقريبا، الانترام تقريبا نص الاستومك. الباشر 65%. الباشر بشيل على الجريفه الكاربستر عند اللور بول بتاع السكرين يا خميس، لما اقول لك ظهرك واسمعني اوعى تبص ظهرك ابوس ايدك واقعد على الشباك وفتحه يبص ظهره وينزل وفتحه هو هيسمع خلاص صدورك عجبتني دلوقتي، احب الفوازير الخايبه دي. بقول لك واحد اخر دخل محل نظارات وعايز نظارة، عمل رايل كده واحد اعمى عايز نظارة كاملة، دخل يعمل ازاي؟ يقول له عايز نظارة شمس، ايه المشكلة؟ كان راضي معايا كان قالت لي طيب عايز اقول كلمة مهمة. دي انواع الكاسترات سهلة. اندريكتر بارشيال بتشيل 65%، السبتوتر 85%. بعد ما عملت جاستريكتومي بقى عندك استومك فوق كده، كل ركز معايا، حته الاستومك اهي وحديدنا تحت اهو، بايبك ازاي ارجع الكونتينيوتي بعد ما عملت جاستريكتومي بعد ما انظر كده. ازاي رجع كونتينيوتي؟ بطريقه من اثنين. لو الاستومك توصل للديودينم اعمل جاسترو ديودونوستومي، ودي اسمها بيلروس 1. لو الاستومك ما توصلش خد بالك ان الديودينم ما بيتحركش، هروح اقفل الديودينم ده بغرز، اقفله بغرز واخد الجوجينم اخده في الاستومك. جاسترو جوجوناسيوم اسمها بيلروس 2. مين احسن من اوحش مزايا عيوب دي كانت علينا زمان مش عليك؟ خدوا بالكم ان عمليات الفيبتيك التر قلت قوي اهميتها بعد الادفانسمنت في الميديكال تريتمنت. ماشي، يبقى في نهايه الجاستريكتومي كاتب لك انا اندد باي يا بيلروس 1 يا بيلروس 2. بيلروس 1 بيلروس 2 خلاص. بيلروس 1 اكتف جاسترو يودونوستوم، بيلروس 2 اكتف جاسترو يودونوستوم. انا رايق كده، رايق جدا، روقان فظيع. انت ربنا يخليك ليا ده اصلا ليه ممكن قوي حاجه يعني شخصيه انا بتاعتي يبقى ما تعملش، ربنا يخليك يا رب. مراجعه اليوم الاربع بتاعت الاوبرتيف، كتير منكم عندهم كلام جراحين، عندهم امتحانات وكده، انا متاخر شويه يعني 12 ربع بس، وليجي متاخر نعوضه ده في الاخر. نيجي متاخر نعوضه. بص يا ولد، طب انت عايز اقول دي جاستريك ايه فايده كل واحده من دول؟ انا ما قلتش بتاعها في ايه؟ بتاعت الانتريكتومي مفهومه، شلنا انترا فلغينا جاسترين بنقلل اسيدك تمام. طب البارشال جاستريكتومي ايه فايدتها؟ انت ظهرك واسمعني عشان تفهم اللي بقوله. في حته في الاستومك الكلام ده اول مره اقوله يا بشر قوي، اسمها ألسر بيرنج اريا. فين الألسر بيرنج اريا؟ على الليسر كيرف كده، واخده الحته دي من قدام من ورا على الليسر كيرف، على الليسر كيرف اسمها ألسر بيرنج اريا. اقل عمليه تشيل ألسر بيرنج اريا بارشال ديستريكتومي، يعني الانتريكتومي ما تشيلش كل الألسر بيرنج اريا بتاعت الجاستريك ألسر. اقل عمليه تشيل ألسر بيرنج اريا بتاعت مين؟ بارشال ديستريكتومي. يبقى اكتب على البارشال ديستريكتومي مزاياها ايه؟ تشيل ألسر بيرنج اريا، كمان شالت الانتر كمان شالت حته برايتن سيل يبقى البارشال شالت الانتر وحته برايتن سيل فقللت برضو ايه اسيديتي دي قللت اسيديتي اكتر من الاندريكتوم ليه اكتر يا يارا من الاندريكتوم يعني ايه بايلورو بلاست؟ اشوفه دكتور مخير؟ لكن جاستو نصتو يا محمد دي مش بيدروس. كلمة بيدروس اكون عملت جاستريك. اما هنا اسمها جاسترو ايه؟ دي نص بس. تاني عملية للبطاطمي اسمها سيليكتيف بطاطمي. امشي على البيدروس وسيب الهيباتيك برانش والسيليك برانش وقص من تحتيهم. ايه عينها؟ انك لسه محتاج درينج بروسيجر. ايه تالت عملية؟ اسمها هاي سيليكتيف بطاطمي. اكتب على البرايتر سيلف بطاطمي الاسم الثاني بتاعها. هاي سيليكتيف بابوتوم. الشرح لسه ما بدأش. هاي سيليكتيف بابوتوم. بدأ قبليها هاي اللي سيليكتب اسم ظهرك واسمعني. بمشي مع البيكس كله يسمعني. بمشي مع البيكس. كل ما الاقي باعث برانش للسمك اربطه واقصه. اربطه واقصه اربطه واقصه اربطه واقصه اربطه واقصه اربطه واقصه. لغاية ما الاقي البيكس متعلق على نيرف غض لا ترشيح. اروح واقف. واعمل كده في الانتيريور فيجاس وفيل بوستيريور فيجاس. ايه ميزة الهاي اللي سيلكت البطاطس؟ مش محتاج درينج بوزيشن. مش محتاج جاسترو جنوستمي ولا محتاج بلدور. عملية بتاخد وقت كتير. ولو فاتك برانش ولا برانشين ريكارنس ما تكتبش حاجة. احنا بناخد فكرة زي ما عملنا في الاستومك الاول وبعدين هروح مكلمك على كل واحدة برضو ايه مزايا عيوبه. طيب. واحد تاني قال لك بدل ما انت قاعد تربط تربط تربط تربط ودي عملية تيديس جدا. ايه رأيك؟ تيجي بمشرطك من هنا في الوول بتاع الاستومك وتضرب مشرطك تقطع سيروزا ماسكيروزا شورت اوف ميكوز وتمشي كده. يبقى انت قطعت برانشات الفيجاس وهي ماشيه جوه الوول بتاع الاستومك كده كده. اول ما تاسك وصلت نيرف لافارجيت وبلازم وعرفتوا لكلمه كراوس فوت مهمه عندنا ان جوه العمليه مش هتلاقي يبطو لك نيرف لافارجيت ده لكن هتلاقي جوه العمليه الشك الغراب رجل الغراب مش ثانيات والعمليه اسمها زيرو مايوتومي. فاهم؟ زيرو مايوتومي. امسك كده سيرو ميض اشق الوول بتاع الاستومك يبقى في خبطه واحده يا سنين قطعت كل برانشات الفيجر اللي رايحه برايتال سيل. ازاي امنع الريجنريشن ليها تكه؟ طب ايه باختصار لكن وحتى مكانها بالظبط عشان اضمن اكون قطعت كل البرانشات ما يكونش واحد قفز بعدية او قبلية. قصه كده لكن دي الفكره بتاعت السيرو مايوتومي. والسيرو مايوتومي هي هي فكرة مين؟ فكرة البرايتال سيل بابوتومي او الهايلي سيليكتيف بابوتومي. تاني انواع البابوتومي Jer stranka za Bogom i Juni, Stan Drenic, der Selekte, der Stan Drenic, der Heilige Selekte, Pausiru Majotuni, der Erechte Bode, der Drenic. Eben Heilige Selekte, Pausiru Majotuni, Heilige Karakteri. Und der Ekkab Technikani, der Kudwa, Lenti, Ekte Brayoma, Lenti, Swaya, لكن السير ما يقضي مش نسك أول شيء السير هو الصار في الوقت لنتي أوبريشن الهايلي سيلكتب والسير ما يقضي عيوبهم لنتي وهايلي كاركتر لنتي وهو العيوب الهايلي سيلكتب والسير ما يقضي لنتي أو ديفكال تكتب كاركتر وكمان هايلي كاركتر 10% تقريبا. طب ايه اللي جيبهم؟ مين ذا كوبر؟ مين ذا مكرمة؟ مين ذا شنيعة؟ نو دريدج يا ولاد دريدج ده انت بوظت عناتك دمرت عناتك. طب ايه ميزة تسميه ودريدج؟ Easy rapid operation. عشان كده TV مناسبة جدا جدا في الإمرجنسي. Easy rapid. TV easy rapid operation. إيه عيبها؟ Drainage procedure. ده عيب مقرن. هتعرف إن السباك تبقى كلينيكال جراوند ايه؟ ملوش اي اكل. وعشان كده السيلكتف بطلنا نعملها خالص تقريبا. مش تقريبا خالص. اوبسوليت. يقول لي بس هنخسر ايه؟ طب ليه بطلنا؟ اشرحها لك. أنا وعرض أنت لبصر وعرض أنا متأكد أنت بتقرر حاجات المساعدة

يبقى انا لو ناوي اعمل هايلي سيلكتيف او ناوي اعمل كيلو مايوتومي بعمل ناحيه واحده بس والتاني اعملها سي بي اختصرت نص وقت العمليه. رايك انت تعمل مين هايلي سيلكتيف اللي قدام ولا اللي ورا؟ طبعا اللي قدام شد اسهل. يبقى اكتب على الهايلي سيلكتيف والكيلو مايوتومي بنعمل دايما دايما anterior highly selective posterior PV. ما كنتي هذه مشكلة حسيت بك يا رب ودي العيشة مني بس اكتبي دلوقتي مع اخواتي ربنا يكرمك يا رب. كان عندي في ست مرض وفعيد قبل كده بالمناسبة وبلاوي ومصايب ستقرأ على الملأ بأثناء الحفر يا رب ان شاء الله. ما دام مش عاجبك شخصيتي قوي كده يعني مش داخله مزاجك قوي شخصيتي المحبه للناس بتوجهيلي النصائح يا رانودي فرنش يا اسمعوا وده كله هيعلن قبل امتحان الراوند عشان تخش ونفسيتك مستريحه. لا اللي ما امتحنوش هتدفع عليهم باذن الله. اسمعوا هبعيد لرضوى سعيد الحته دي وانا متاكد ان دي 20 واحد ما خدوش بالهم منها. هو ايه ميزه كبيره للهايلي سيلكتيف سيرو مايوتومي؟ مفيش درينج بروسيجر. ايه العيب الكبير؟ زودت الريكارنس عن السي في. طب ما انا لو عملت هايلي سيلكتيف قدام وورا بزود ريكارنس ريت قوي. طب ما اعمل هايلي سيلكتيف قدام بس يا رجل. ده محتاج نيرف لترجيه واحد. ورا هايلي من انا عشان اريلاكتيف بايلورس مش محتاج الاثنين نيرف لترجيه محتاج واحد. يبقى اجي قدام واعمل سيرو مايوتومي او هايلي سيلكتيف واجي ورا بي اعمل تانكر بلطف. ابقى اولا قللت وقت عمليتي سهلت عمليتي وكمان قللت ريكارد. ببدا بالبي في ولا ببدا بالهايلي سيلكتيف؟ ابدا بالهايلي سيلكتيف عشان لو شكيت اما عورت نيرف لترجيه ولا لا يبقى ورا زي ما عملنا زمان بالراديكال بلوك دايسكشن والسيلكتيف بلوك دايسكشن. بدأنا بالناحية السيلكتيف مش بالناحية الراديكال عشان لو عورت انترنال جاجولار فين اعمل الناحية الثانية سيلكتيف. مريم كان اسمه ايه؟ مفهوم كده؟ طب مفهوم ليه يا محمد يا معلم؟ اعيدها تاني؟ اعيد تاني. اعيد كل العمليات. فهمت ايه اللي اخبطت بقى قدام الراجل؟ حمايه واقف وبط مراتي كلهم واقفين. وراجل بيتهدي قدام حاجة فظيعة. وشوف قدامي كام عمليه وايامينا بقى كان الجلد له ليه انواع وكل نوع له ميزه وعيب. خلاص يلا بينا يلا انواع الجاستريكتوم. يا اما انتريكتوم بشيل 50% يا اما دفع اشيل انتر بس واقلل اسيدك. يا اما بارشال جاستريكتوم بشيل 65% يا اما دفع بشيل التر بيرنج اريا وبقلل اسيدك. يا بارشال جاستريكتوم يا سبتوتال جاستريكتوم يا اما دفع ماشين اكثر من هي مبالغ في الاسيتي تنزيها خلاص شلت المصنع بالكامل يا باباطم كل الباباطم ليها ميزه واحده كل الباباطم تقلل الاسيتي الباباطم دورها الوحيد يعمل ايه يقلل الاسيتي ودي يا تي بي مع برامج ودي ميزتها سريعه وظريفه والكرنت ريت مش عالي يا سيلكتف ادت لي ميزه ملهاش لازمه انها حافظت لي على الهيباتيك والسين امبراج وعملت لي عيب سخيف جدا زودت ريسك اوف ريكارد يا هايلي سيلكتف رائعه رائعه رائعه طبعا انها منعت لي هيك بريفنج بوزيشن لو فيش مربطش انا بتزود ريسك ريكارد عيبها كمان انها صعبه فبدل ما اعمل هاي سيلكتف قدام وورا اعملها في تاخير واحده والتاخير الثاني اعمل والسيرو هيظهر الحقيقه سريعه جدا عيب السيرو هيظهر الوحيد ان احنا مش ماستر جيم انا بعرفش اعمل سيرو هيظهر لغايه الوقت اللي بيعرف يمرر احنا معلومين محتاج حد يقف معايا مره مره يعلمها لي وانا وصلت لما قلت له صراحه العامه حد يعلمها لي وكمان لما قلت قوي عمليات البلاستيك اكثر بقى فرصه تعليمها اقل يبقى دي حاجه كل يوم بتعمل عندنا غير ده احنا كل انتوا بتقولوا على الاسلام عندنا مين يطلع لي حاله بلاستيك اكثر زي ما عرفت عارفين دلوقتي فرصه ايه؟ هتلاقي بس حاله عندكم حاله؟ طب لكن عندك الحلقة؟ طب اسمعني عايز اقول لك عايز اقول لكم انه حالات البث الاكثر قلت جدا جدا على سرير ايوه واحد لانه انت قاعد تروح برانش برانش لو برانش فرق منك ايش فرقها؟ بيقول لي ايه اللي اتفقت من هذا الجرب اناتو سؤال غريب يا حوده زي بعض ما ده عكس انت النهارده لما عملت بايلور بلاستيك بالوقت البايلور يعني هتعمل دي ايه ريجاسترايتس اكيد بفلاكس اوف بايس بايلور لما تعمل جاستوسينوستومي اكيد في بيلي ريفلاكس احتمال ريكارنت انسيشن في جوجن احتمال جوجن وجاستريك انت سبسبشن مشاكل لا طب وليش الاناتومي خطير؟ انا شخصيا لو جالي بلاستيك السر لا يمكن اعمل اي بي وادريس انا اختار يا سيرو ما يطني يا هايلي سيريك ويحصل لي ريكارنس يا سيدي زي بعض علي صوتك؟ ليه ازاي تي بي وسيرو ما يطني؟ كيف جماعه مع بعض؟ طبعا السيرو مايوتومي كان حد قال لي انتوا عارفين يا اولاد دول هايلي سيلكتف انا قلت احنا بنقص هيباتيك وسيل البراك بطلع على اخر 7 سم دول واعملهم كليرنس والسيرو مايوتومي الرسمي بقى ان انت بتبدا من هنا كده عشان حتى الكريمنال نيرف اللي جاي من فوق تبقى تعطيه وهو داخل في الاصدار طبعا يا اما في معاك الصمغ ومعاك تحت يدينا وجوجنا يتوصل الصمغ في الديودينا بقى اسمها كاسترو دي لوس من بيلوس وان يا تقفل الديودينا وتوصل الصمغ في جوجنا بقى اسمها كاسترو دي لوس ايه؟ هو الحته اللي في الاسم التوب اللي داخل فيها حته الغرباء اللي تحت دي ادي الرسمه اللي عندك ادي البايل داكتي فهو ده مش فاهم العمليات دي. لسه ما بدأناش، فاسألوا عشان هنبدأ دلوقتي. يعني اسألوا كويس، استوعبوا العمليات، بصوا على الرسمة، احفظوا أسماء العمليات عشان هنبدأ دلوقتي. أيوة عادي صوتك ليه؟ اه طبعا هيمشي البايب كده وفي ريس كبير يريد السرايس طبعا. علي صوتك ايه؟ ايه؟ يا ولد صح وده مش فاكس الاناسك ده بصبه الاناسك هي الادفانتج دي عشان البشر سن خلاص يا ولاد. طيب اسمعوا يا ولاد اسمعوا يا ولاد الان اوبسيرفري بقى الكلام ده الان اوبسيرفري. لا ما حدش يتكلم بقى، ابدا اشرح دلوقتي حالا، اشرح هبدا اهو هيبدا حالا. الان اوبسيرفري دخلوا لانيا بعباطه خشية بسرعة ولانيا ضللت لانيا وسحبتها معها في طريق الضلال خشية ويبقى في وضعين يا رب يجعل تعبكم بالفايدة يا رب يا نادي تخش عضو هناك عن دارية دارية مش طيب مش يكون سجابي كدارية فاضي مفيش تفتحوا البحر تفتحوا البحر تفتحي نفسك عارك يا الباقي حتى انفايت التلتر. جاهزين؟ فكرني بسؤال ده يا احمد، اسأله في وسط الاكل، تمام؟ كله جايز؟ كله يسمعني. انا لما داخل اعمل عمليه بعين عنده ديودين الارتر، هدفي ايه؟ اقلل الاسيتك؟ اقلل ايه؟ ليه هدف تاني؟ لا، بس اقلل الاسيتك. انتوا عارفين نفس الارتر ولا بنشيله بالعمليه؟ ما فيش حاجة اسمها تخش تشيل الفرد هنش فرد بارت يوجين. ما فيش شعر عندنا في ديودينا جواه فرد كارتر خالص. لما بسيب الالتر بس اقلل اسيدي اشعر. طب يلا شيء، كل ايه من العمليات اللي عندنا تنفع للديودينا الارض؟ بص اللي قال كله رائع صح. اكتب جنب الفاجوتومي ايو بكل انواع، اكتب جنب الفاجوتومي ايو، اكتب جنب الاندريكتوس ايو جنب الاندريكتوس ايو، اكتب جنب السبتوتا الاندريكتوس ايو. وتصدق يا راجل تصدق ان البارشال جاستريكتومي عمرها ما اتوصفت بالديو في تاريخ الطب؟ غريبه جدا، هم وصفوا الانتراكتيف، يعني وصفوا الاقل ووصفوا الاكثر، يبقى كان لازم يوصفوا مين؟ اللي في النص. مش فاهمين، لسه مش فاهمين. انتريكتومي مواسبه للديو او مناسبه تقلل اسيدي خلاص. طب توتال جاستريكتومي مناسبه دي بتلغي الاسيدي خلاص. طب البارشال مناسبه ما هي بتقلل اسيدي كمان اكتر من الانتريكتومي، عمرها ما تواصل عمرها. الله يبقى انت شيء غريب، عمرها ما تواصل. مين شاطر يقول لي ليه؟ عايز حد يقول لي ليه؟ قول يا ارسلني هقولها صح يا ارسلني. انت الالتر بيرنج اريا خالص في الار بي جي انا بتكلم في دي يو، لا علاقه ليا بكلمه الالتر بيرنج اريا. لكن ارجع تعبيرك ازاي؟ ايوه ما تشيلش حاجه زياده وكشفها الانتريك دي كانت كفايه، يبقى السبتوتا غلط. اللي وصفه السبتوتا طب بشيل حته منها ما تشيلش كلها. هو انا بعمل دي في حاله ودي في حاله. هنا انا بعمل السبتوتا ديت لو عندي ال اللارج برايتر سينس بعمل فيها التصدر. سؤال حلو قوي يا ناس، قربت قوي قوي من الاجابه الصحيحه. اسمع يا ولاد، اسمع يا ولاد كلامك صح، قربت شويه بس يا ناس قربت. بص يا ولاد، الاندريكت اتوصفت والسبتوت اتوصفت. هو انا هعمل امتى اندريكت؟ اكيد مش عالي قوي، مش للسما مش للسحاب، مش بعمل اندريكت. لقيته عيان قلقني شوية، أكيد عالية شوية، عامل الكرم، كنت عملت له قبل كده رضي ورجع، فدخلت عملت له بارشال جاستريك، مش سبتوتا بقى، من قلقان منه. خرجت من العملية بتاعت نظرتك يا شيخ، خرجت من العمليات، أوي الحركة دي، أوي أوي، خرجت من العمليات وبعدين بتكلم العديم السليم، قلت له يا جماعه احنا قررنا نشيل حته كبيره قوي من المعده، سايبين له 35% بس من المعده. ده طبعا ده مشكله كبيره، لان الدوار عنده بقى قلال جدا، لكن احنا كنا مضطرين نعمل كده. الحموضه كانت عاليه وكان لابد من السيطره عنها. الحمل قرأته في التعبان، قالوا زي بعض الوظيفة بتكتب في بيك بس زي كده، لكن كده ان شاء الله خلاص الكرحة مش ترجع ابدا. الله عليك. يعني ما برجع حلتها مش هترجع. لكن برضو سايبين حتة برايدة بسلمان. النصيبة هاي العين دول كانوا من جنوب الوادي ثلاث عربيات لوري نزلين مع بعض. وانا برضو احنا شفنا حلتة بسلمان لكن رغم كده ممكن برضو يرجع. يعني يا العياش يكون قادر يجيبك عادي يا العيان تكون اسيرتي بتاعته دي كان فيها انتركتو يا عيان مغلق يبقى مدام عليت مدام عليت وقدرت وقررت فعلا يبقى اعمل صدق عشان تلغيلي ريسك ريكارد صحيح السبورت الاوبسوليت وكمان الانتركتمي اوبسوليت لعلمكم يعني بطلنا نعمل جاستريكتمي عشان يودينا الالسر واللي بيتعمل له لوث عمل هي الباجوتومتري لكن عايز اقول لك انه ثيوريتيكالي بالعقل انتركتمي مقبوله سبتوتال مقبوله بارشل مش مقبوله لان اللي يخليك تعمل بارشل لا تعمل له سبتوتال يا تعمل انتراكتمي وتسيب لي ستومك بخيرها كان الزرزوار محترم لما مدام عينيت وشلت زيادة كنت شيل كل البرايز السكة وعشان كده البارشيا لم توصف ابدا في تاريخ مين؟ دي ودينا الارض فانها طيب تعال الجاستريك يا ترى البروتي مناسبة الجاستريك ارسل هي ايه مشكلة الجاستريك ارسل كله يسمعني نورمال كله يسمعه اللي ما يفهمش الجملة دي وقف شاهد ان ابوس ايدك ركزي انت وشاهد ما جاتش ولا تيجي دكتور ليه ما جاء الناس 13 اطيب واحد شكل مستغلناها كل يوم بتاعك بتاعك ان شاء الله قال شحاتك كده انت تريد الطريقة فظيعة المهم عشان ما عاش مخلوق من التأثير عايز اقولك عايز اقولك عايز اقولك عايز اقولك عايز اقولك عايز اقولك عايز اقولك عايز اقولك عايز اسمعني مين اللي مات؟ ايه هدف او ايه مشكلة الجاستريك ألسر؟ مشكلة اليوجن أتيتس وحليناها أصلا ألسر بيرنج اريا فيها ديفكتد جاستريك ميكوزا باك زائد بديه نورمال اسيدس كله باك لو قدرت اقل من الاسيدس حتى لو سبت الألسر بيرنج اريا خلاص ما يحصلش ألسر بس اشيل الارض لو عارفين ليه بشيله سببين انا اصلا كنت دخلت عشان تلت هيلك فانا قللت اسيدي قبل كده وما حصلش ثانيا في ريسك عضو مالجنانسي فيه فشيل واصمم ببيوبسي ان هو مش مالجنانسي فعندك اول اوبشن وده الاوبشن اللي انا مقتنع بيه دلوقتي جدا نشيل بس الارض نشيل بس مين؟ الارض ونعمل حاجه تقلل اسيدي طب انا سبت ألسر بيرنج اريا بالكامل زي ما هي لكن مش احنا في ألسر وده كان سؤال اللي سأله من شوية اخوكم احمد يوسف وكان بيقول لي مش بعد البارشيال جاستريكت هيحصل ريفلكس اوفايل جوه الاستومك قال لي والريفلكس اوفايل ده بيأفكت الجاستريك في كل الثانية ونعمل باك ديفيوجن قلت له قال لي ما ده هيعمل ألسر تاني ردوا عليه مش هيعمل ألسر تاني لأن في هايبو أسيدتي لأنك شلت أنترا وشلت حتة برايتر سلمان من عنده ما عندوش نورمال أسيدتي عنده هايبو أسيدتي ورغم وجود البيلياري ريفلكس يعمل جاسترايتس لكن ما يعملش ulceration. No acid, no herbs. وضحت؟ Familiar gastritis complication. لكن ما يحصلش ايه؟ ulceration. شرطومة؟ مش شرطومة. طبعا شيرت غندرم شيرت حتة برايتنس تلمس الدريخ من وحدها بتقلب وكمان برايتنس تلمس حتة اسمعوني يا ولاد فالايم كله يركز معايا قوي الايم بتاعي في الجاستريك ألسر احد تو ايم يتشيل كل ألسر بيرنج اريا ونستريح وده كان الكلاسيك ايم بتاع زمان وعشان كده كانت البارشيال جاستريكتومي هي الستاندرد اوبريشن للجاستريك ألسر عشان بتشيل كل ألسر بيرنج اريا يا اما تشيل الألسر بس وشيل بقية الألسر بيرنج اريا بس اعمل لي حاجة تقلل الأسيديتي فهمنا؟ يبقى اكتب جنب البارشيال جاستريكتومي ديا جيو طب ليه الانتريكتو ما تنفعش جيو؟ مين شاطر يقول لي؟ لانك ما شفتش ألسر بيرنج اريا طب ليه سبتوتال جاستريكتو عمرها ما توصف جيو؟ او دي اجابتها سهلة بقى برافو السبتوتال جاستريكتو ما هي بتشيل ألسر بيرنج اريا لكن عمرها في تاريخ الطب ما توصفت لجيو وسألوا الكلام ده للمعيدين والنواحي ده السؤال الأولاني ليه الأنتريتم اتوصفت والسبوتا اتوصفت والبارشا لا اسألوا الثانية دي أظن المفروض يجاوبوا ليه السبوتا عمرها ما اتوصفت مين يقول لي ليه؟ بديهي بقى ده بالضبط عملت حاجة زيادة ملهاش لازمة ده عيان نورمال اسيدتي يا جماعة ده عيان ايه؟ وانت شفت بالبارشيال كل الالترا بيرنج اريا وقللت اسيدتي بقوة جدا ده انت شلت الاندرام وشلت حتة برايتنر سيرمس ليه عايش اكتر من كده؟ ملهاش بس خطوة ملهاش بس انا في الجاستريك ألسر نورمال اسيدتي مفهومة؟ يبقى تاني فهمتوا ليه اتلخبطتوا قدام الراجل؟ لو بقى كان حد سيستم ساعتها شارحني وقال لي الكلام ده كان بقى سهل جدا. تعمل ايه يا ابني جيو؟ تقول له يا فندم يا اما فاجوتومي بانواعها يا اما انتريسمي او سبتوتا. والفاجوتومي بتنتهي لو كان ترانكر او سيلكتف ببايلوروبلاستي او جاستروجونوستومي. اما الجاستريتم تنتهي ببازوس 1 او بازوس 2 ادعوا له. ادعوا له انا بحافظ على جوازاتكم هو انا هدفي ايه؟ هدفي ايه؟ ما انا اشطر مني انك تقابل الاستاذ طيب زي الراجل انا قابلته الله يرحمه واحسن اليه. ماشي يا ولاد ولا تكون بقى قرايب مراتك ده كده. وانا ساعتها قلت له ايه؟ جاستريكتومي بايلورو بلاستي جاستروجونوستومي انتيرو بايلورو كوليك. اي حاجه الراجل احنا عندي حاجه. خلاص؟ طيب اما بالنسبة للجاستريك ألسر فطارش الجاستريك يا اما اسمعني اعمل له حاجة من الباباطم واشيل الارض عارف نحن ويتش لو اخترت لنفسي لو جالي لا قدر الله ولا يكون بركة ان شاء الله يعني لو عادي معاكم التقارير الطويلة دي لو جالي جاستريك ألسر انا اختار لنفسي ايه؟ اختار لنفسي اكسجن للألسر وهايلي سيلكتو او سيرو مايوتو عشان يسيبوني اناتومي سليم اناتومي ايه؟ أنادي ما تعبش فيه خلاص أنا أختار لنفسي كده وأنا أختار لنفسي في الديوجين الألسر برضو هايلي سيلكتيف أو سيرو مايو ما أختارش لنفسي وكده ده الحفاظ على أنادي وإن كان ستظل الدي بي فرانك الفابوتو عملية للستاندرد. يعني عايز اقول لك يا هشام لو بنمر النهاردة بقسم جراحة نائب الجراحة دخل عيان دي وجينا الالسر فالاستاذ مر قالوا ليه يا ابني عملية من نائب درس يتعلمها فدائما احنا في دماغنا ان نائب درس ايه يدخل حاجة مش انديكيت طلع في الاخر انديكيت قال له خلاص نزلوها مدام قال نزلوها وسكت يبقى سي دي ودرس يدينا الارض مدام العيال مدام رئيس القسم قال نزلوها وسكت يبقى سي دي ودرس اما لو عايز هايلي سيلكتد او سيرو مايوتومي كان قلب كان واقف وقال يا جماعه مين فيكم بيعمل هايلي سيلكتد كويس اسمها كده عندنا اللي مش كلها بنعرف نعملها كويس والسير واضح بقى اغلبنا ما عرفش نعملها واللي ضعف القصه في حياتنا ايه؟ فاكرين لما قلت لكم بطلنا نفتح اباجس في القصر العيني فطلعت اجيال ما بتعرفش تعمل اهو انا بقى من الاجيال اللي ما بعرفش اعمل سيرو مايوتومي عشان على ما فتحت عيني على الطب وبقيت في الجراحه كان الديودينا الالسر قل جدا كعمليات على سرقتها. العواجيز من جراحين بتوعنا عارفين بقى تكات ملهاش حل في الشغل ده عشان كان كل لسه عندهم حالتين ثلاث حالات واضح؟ يبقى تاني عمليات الدي وعرفناها لكن اللي بيتعمل في مصر غالبا تي في ودريسك يا اما هايلي سيلكت وانا لو مختار نفسي اختار هايلي سيلكت عمليات الجاستريك ستاندرد اوبريشن بارشل جاستريك لكن ممكن تعمل اكسيشن للالسر مع فاجوتوم او اسمع الاحتمال الغبي جدا ده غبي جدا اكسيشن للالسر مع انتراكتوم ادينا بقى ما دام عملت جرم الجاستريكتوم بمره كملها بارشل نخبط لكن موصوف احتمال غبي وموصوف اكسيشن للالسر مع انتراكتوم او اكسيشن للالسر مع ماشي فهمنا القصة اتمنى تكونوا عايشين اسعد لحظات حياتكم بص على الرسمة دي لو سمحت اقرا الشرح اللي انا قلته محدش يسألني حاجة لغاية ما نقرا كرسي فاضي محدش قاعد عليه يمكن مش هيحصل مش هيحصل عبد العزيز يسألوني بحبك ليه سؤال غريب مجرد الحصه الرهيبه نرجع لورا والاسبوع الجاي ان شاء الله نبدا مراجعات الامتحانات امتى بحدد ولا لسه؟ 14 في تسجيل اسماء الخمس ثانية 16 من 14 ل 17 اغلب الناس من 14 ل 17 طب احنا كام في الشهر دلوقتي؟ يعني احنا قبضنا ايه امتى المرتب؟ Thank you. ايه بتاع الساج دي؟ يعني اتشيف بيرمننت اند اديكوت ريدكشن اوف جاستريك اسيد سيكريشن. ودي اما بالابولش انيربل سبيس اوف جاستريك اسيد سيكريشن باي بابوتوم. وده اتمكن يا سيلكتيف يا هايلي سيلكتيف يا سيروبيوم. يا ابولش بالهرمون الفيس يا امبلكتومي. سم سيرجنز كومباين. وطبعا بذكاء جدا ما دام عملت انتريكتومي اعمل لي بابوتوم معاه. واحنا كان عيب البابوتوم ايه؟ الدرينج. طب ما انت كده كده خلاص لغيت البايلورس. الكومبايند بابوتوم مع انتريكتوم. يا اما ريدكشن اوف برايت اند سيل ماس باي سب توتال جاستريكتومي ويز جود هيستوريكال انتريكتومي. ترانكال بابوتوم 80% ريدكشن بعد شويه تبقى 50%. ريكارنس 5-10%. سايد افكتس انرفيشن اوف ذا ستومك كان بيكو اوف ذا ستومك ودي مهم. وده كان بيكو بوزيت باي بيرفورمينج درينج بروسيج باي لور بلاستي او جاستر يونس. انرفيشن انتاير ابدومن اكسبت الهاين. ليه الهاين بتاعت لا الهاين بتاعت ملهاش بارت في الباثيتك سبلاي. سوري يعني اسف يا ولاد الباراسيمباتيتك الهاي بتاعها مش عن طريق البيتس عن طريق الفلاكنيك داب. اي الهاي بتاعها مالهاش بيجا بصفر سيركت البابوتو بينفكت ستومك اونلي باي كاتنج انتيريو فيجر تحت الهيباتيك وبوستيريو تحت السيريا. لازم درينج. It is now rarely is a full performance في الواقع انها اوبسولي. وعرفنا ليه اوبسولي زودة الريكارنس ريت عشان ادفانتج مش مهمة. كان دي بدل ما في عشان بدل ما كان دي في انواع درينج بروسيجر. في اما جاسترو جونوستوش يا ولاد لينا خلاص رايح الحمله. طب بنبدا من التخيل جاسترو جونوستوش يا اما بايلورو بلاستي. البايلورو بلاستي بتسوي بايلورو سبيكتر باي كاتنج ايت ميني تايبس الموست بوبيلر هنا ميتوريكس تايب. هانك ميتوريكس بتعمل ايه؟ بتقص بالطول من خلايا بالعكس. هاي اللي سيلكت الباباتومي حد قبض الفيشة. هاي اللي سيلكت الباباتومي اسمها فرايتال سيل باباتومي اسم جميل او فرايتال سيل باباتومي. شايفين؟ ليها اسم احلى. بروكسمال جاستريك باباتومي. لان سيلت الدستال بارت من السمك انرفيتد. ده ديزاين تو انرفيت اونلي البادي والبادرز اوف ذا ستومك. يعني الاسيد سكريتنج بارت اوف ذا ستومك. وستوبينج شورت اون برانشز اوف افتر كراوس فوت ذس بريزرفينج جاستريك امبتينج وافويدينج درينج بروسيجر ادفانتج مكرمه. على فكره الكلام ده كله عمره بيجي نظري. ده ديسكشن شكله في عائلتك لما تاكلوا تاكلوا بروح الاوبرا كده. خلاص؟ عناوين بس. اما التفاصيل اللي تحتيها دي بتتاكل بروح الاوبرا. لسر كارب وسيرو مايوتوم زي بالظبط البروكسيمال جاستريك بولوتومي. موست سيرجنز بيرفورم ات انتيريورلي اونلي ادينج بوستيريور تي في. ونفس الكلام في الهايلي سيلكتيف ان موست سيرجنز برضه يعمل هايلي سيلكتيف انتيريورلي ويعمل تي في ماشي. اما انتريكتومي بشيل البايلوريك انترا وده طلعت البرودكشن جاستريك بومبا. ان ذيس كانتري يعني في بلادنا قال يعني العالم كله بتبني قرارنا وراينا. The two most popular operations are ترانكر ببطني ودرينج او بروكسمال جاستريك بروكسمال. وانا لما اختار لنفسي اختار مين؟ بروكسمال جاستريك بروكسمال. كنا خدنا الانديكيشن فور سيرجري جاستريك ايه؟ هشيل الالسر او الانتاير السر بيري. بس لو هشيل الالسر لازم اعمل حاجه اريديوس اسيدي. ما دام سايب العيان السر بيرنج اريا لازم اعمل حاجه تقلل اسيدي عشان نو اسيد نو السر. لما عملت في البارشال جاستريك كنت بشيل السر بيرنج اريا كلها قللت اسيدي بالنصيب. الله على كلمة تاج جرحة المعدة دي يا جرحة المعدة. احنا قلنا الأفضل بنتاكل حتة عربي حتة انجليزي بس مش الدرجة جرحة المعدة. لا لا جرحة المعدة ما يعملش حاجة ما يعملش طرحة تانية لأن ارتجاع الطرحة بالمعدة بعد العملية البحرية بسبب ارتجاز هرمون الجسترين في الدم الذي يؤدي لكلمه الضغط في الشهر المخاطر. الناس المعديين الحلقه براشيا الجسترين تشيل الالسر مع كل الالسر دي للنهايه وعند الطاي بيروس 1 او بيروس 2 يا تيجي ودرينج واشيل الالسر يا هاي سيلكتيف واشيل الالسر واكتب على الثالثة دي باختيار اتش لنفسه. بعد الشر قول بعد الشر يعني ما تبقاش نايم. واحدة بس الان بعد الشر. فيك يا رب فينا احنا هنا. Thank you. هذه نعم محمد جمال كان عايز محمد جمال عايز محمد جمال ده من اكثر الشخصيات المحترمه في الحياه نعم مصاب اكيوت وكرونيك واكتب على الثلاثة دول لا تنساهم. يعني عايز اقول ان قمة املنا ان استاذك لما يجيب سؤال في الفوريت انفكتك اكثر ينسى يقول كلمة اكيوت بالفوريت. كل الدفعة تكتب الاكيوت بالفوريت وهو كان عايز الاكيوت بالفوريت. لكن انا وانت هتفتكر ان في صوت اكيوت بالفوريت. الكرونيك خدناها مع بعض بتاعت الفنتريشن جوه البنكرياس فاكرينها؟ جوه البنكرياس مش فاكره الناس مش مذاكره. اما الصوت اشوف عشان تفهمها لازم تفهم الاكيوت. يلا مع بعض في الاكيوت. انت بيقول الالسر اللي انتيريو سيتويتد لبيرفوريت اكثر من البوستيريو. فاكرين ليه؟ قلت هل لان البوستيريو مسنود في البنكرياس فلو هيبيرفوريت يعمل غالبا بنتريشن ما يعملش اكيوت بنتريشن. اما اللي قدام منه البريتون. تاني حاجة بيقول ديودينا الأرثر يبربورت أكتر من جاستريك. مش لأن ديودينا الأكتر من جاستريك أكتر من 25 لواحد. لا. بقول لو في 100 واحد جاستريك 100 واحد ديودينا في ديودينا البربورشن أكتر. ليه؟ لأن الوول بتاع الاستومك تكر في 3 مصر لايرز. الوول بتاع الاستومك تكر. يقول exciting causes during the relapse the alcohol irritant او nervous على البلاش في الطبيعة بالذات ساعة بعدين الراجل بتاع التيشيرتات ودون جلابيات كيف الراجل خلاص. طب والله ما بقدر اقول لك انا وقت بسرعه لا علامه ما ينفعش اي توحش مش مركز على البلاش كله متفرج على الراجل والربات حتى من غير مراته واحسن ما توحش. انا قلت لك انا هشوفه خلاص في 20% من الحالات الديكوريشن هو الفيرست برزنتيشن. 20% من اي حالات من حالات البرزنتيشن الفيرست برزنتيشن الديكوريشن مش ممكن ان 20% من حالات البيرفكت ألسر فيرت بريزنتيشن. لا 20% من البيرفوريشن. لو جالنا 5 عيانين بيرفوريتد بيرفكت ألسر الاقي واحد منهم ما عندوش اي هيستوري ألسر خالص. شيء عجب. شفت يا نانسي قد ايه الباثولوجي مالوش استنبط؟ ألسر والأسيد كالون غاز ما بيرفوريتد وأسيمبتوماتيك. مش يا رودينا ما تشخصش لا ما تشخصش حاجة لكن تقول له أنت كنت بتاكل تتعب تصحى من النوم لما الجوع تتعب ودك أبدا خالص. حموضة زايدة يا حاج يا عم رد عليا ما فيش عمره فيرست برزنتيشن يا هبه تنطل اثنار ملوخيه وبتنجم خل البطن. الباثولوجي تعالى مكانك يا هشام او تعالى مكانك يا عم ممكن يبدل بقى في مكان ده يتغير. فاكرين فيلم صلاح الدين الخليجي؟ لما قال له اتهزم الفوز الاول يا مولاي فاكرين؟ رجعوا ريتشارد طارق الاسد قال له انهزم الفوز الاول يا مولاي بس ارسله بالفوز سيد حسن. احنا التليفون بتاعنا هنا كنت هاتوا قبل كده واحنا بنتكلم في 30 سنت بير مايل. التليفون بتاعنا لما حصل بيربوريشن نعدي الثلاثة ستيج اوف بيربوريشن قوم طلق نار ملوخية من جنب خلل صلصة نزل مرة واحدة في الب... اي نيوروجينيك شوك بنفوق منها بنفوق يا ايه اللي حصل ده يا اخي ايه اللي حصل يا مرحبا طارق طب عامل ايه احسن احسن دلوقتي لكن بطل اخبارها ايه بورد لايك ريجينيتي تعبير لن تسمعه في المنهج مرة تانية مرة تانية احنا خلصنا المنهج خلاص يسأل سؤال ايه اعنف ريجينيتي اعنف ريجينيتي تحس بيها في حياتك يطوله بيربوريت الجاستيكا في جاستريك سنتر ريجينيتي لما تعمل بركشن على الليفر ما تلاقيهوش ضل ليه الهواء دخل في البريتون بقى بين الليفر والابدومنال والهواء حاجه اسمها اوبليتريتد ليفر دالنس دي تعمله ده شيفتنج دالنس ميه جوه لكن بقى احسن طول ما احسن دي افواج بتنزل ملوخيه بتنجم خلل البريتون يهزم اسيد نازل البريتون طلع اسيد بكتيريا نازله يطلع عندي بادي لكن البيرفوشة مش عايز يبقى أبتفه الثاني والثالث الرابع الخامس انهيار الأسف ينهار ينهار البيتون ينهار اسم ويحصل ويحصل أبيوت سيبتك بيريتونايت ونخش في شوك جديدة اسمها سيبتك شوك نسمي المرحلة اللي في النص دي بيوتد انترفال العيان يقعد قد ايه في بيوتد انترفال كله يسمعني لا مش سبب كل ما تكون ريزيستنس بتاعته اقوى كل ما يقعد مدة اقوى كل ما البيربوريشن اصغر يقعد مدة اطول كل ما يكون العيان قبل ما يبرفوريت ما كانش واكل امتي ستومك غير واحد لسه واكل احنا ياما طلعنا لوبيا وفهلنا من بطن العياني مش بحرك لذلك اللوبيا خطر فكل ما ده يزود عايز اقول ان الديودينا الالتر باحسن من الجاستريك الالتر مين يقول لي ليه في حاجات انتوا عارفينها ليه الديودينا الالتر احسن من الجاستريك برافو أربعة والتحضيرة لازم أكتبها بحبك يا فادي سؤال غريب ما يجاوبش عليه هو السيستم يعود إليه هتسمعوا ثمان مرات المرات يا أخبار يا أولاد ثمان مرات أحاول أختصرها شوية انا خايف اقولها بالجمعة الصبح هو السيستم يعود اليكم Thank you. في العيان ده الديودين الالتر بالافواج الاولانيه تمشي على بره كل الجسر تتجمع في الرايت ليجنت بوكس. لو استمرت الافواج هتعمل شيء فيه، لو ما استمرتش الافواج ممكن يقتل واحد او ممكن يقتل، لو ما استمرتش يعمل الفرايت بيرجمنت. اما الجسر لا، ده منه عدلتهم على طول كل فمن اول ثلاث اربع افواج يعملوا شيء. دي كلها اسباب خلت ديودينا احسن من الجسترك الالتر، وسط ربنا ان ديودينا الالتر اكتر كتير او من الجسترك كمان. الجسترك ما بيقبلوش بالكوريشن طبعا. بقول ليه ديودينا الاحسن؟ قلنا ثلاث اسباب: سمولر مور سترايز ليس اريتنت وليس اسيدك. كمان لما يحصل ليكج او ليكج اوف كونتنت بتمشي على الفرد كل الجسر لرايت شيبرز، بتعمل لوكالايز بيرزوماتش. ده في الاول لو استمرت الافواج هديك الجي بي. اما الجاستريك لا، فمن اول افواجه للجي بي. انفستيجيشن سهله لين ابدومن اريكتد لين اندر دايجراك. انا لو خدت حاجه من عند جوه الاستومك اديك ايه عليها من جوه الدينينا؟ لا، على بعدين على الانتر بقى الكرايم بتقل اديك السكن. فهمت سؤالك ده. نقرا مع بعض. لا خليك، انا هحاول احفظ. لا لا لا، يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن. يلا سينا. Perforated septic ulcer pathology 3 stages. Stage of perforation yielding an ulcer يعمل pouring gastric contents into the cavity. Stage of chemical peritomitis perform react مع production of serum alkaline fluid neutralizing the acid or bringing antibodies to hinder the growth of bacteria temporarily. شوف الحكاية دي على الهندر جروث اوف بكتيريا. المهم اللي ضايقك اشتغل بالشرح يعني ماشي. المهم ده معنى وصل خلاص. انا شخصيا نفسه من عنده هندر لغايه الاخر وخلاص. وهندر دي ناس حرام كده كتير. اللاند اوف ذيس ستيج ديبندز اوف سلايد بيرفوريشن الكونتنت جنرال ريزيستنس. اديه احسن من الجاستريك عشان كونتنت سمول سترايد ليس اريتنت عشان الاسبيسيفيك smaller in size. As good as good bits grow along right for a colic cutter. Also, my next measure on that can support. ليه يعني؟ انا لما بنام ما بحبش اسوق. ايه بقى؟ يكون في حاجه قالها وممكن مثلا يكون قالها وقعد اكد عليها وقعد انا بتصرف ورا وانا صحيت بعد ده كله وبس هاخد الجيزه اللي بعديهم اجازه. سبته حد الجيزه اللي بعديهم اجازه. يا ابو عبد الله

الكوز والدرينج الكيس اوف بيرفوريت الكانسر كانسر لازم اخد بيولوجي بوست اوبريتيف اكاديمي ميديكال تيم. اكتب على التريتمنت هنا اكتب زي الاكيد للتيك بيرفو مايك لو كتبتها زي هناك يبقى حلو. ايه كان هنا الفكري؟ اكسبتولاتوري انفيشن وبعدين اسبيريشن للباس وديلنج مع الفوكس اللي هي اللي عندك هي دي اللي ديلنج مع الفوكس وبعدين اعمل تواليت واعمل درينز كلاسيكور درينز لو فاكرين. اما الشوت اكيوت بيرفوريشن اكتب عليه انهدم البولتري او لم يكن ده حصل بيرفوريشن وقفل بسرعه ونزل فوق واحد هذا المتروج الاول يدخل لقى من جسم بسرعة راح تحوط الحتة دي وعمل زي لوكالايز ابسس جنب البرفوريشن. اللي عندنا بياخد انتي بايوتكس بتعدي الاتاك فالتشخيص من اصعب ما لو انشخص يمشي كونزرفت بس غالبا بتشخصش غالبا نفتحه كاكيوت ابدومين ينوى وانا اكتشف انه كان صار اكيوت برفوريشن انه قبل جنب الكتاب. بيقول small perforation allows only minimal amount of contents to enter the cavity. Rapidly see it gives the same early sign but much reduced if the head goes to correct the necessary out. اجل البليدنج عشان ده حاجة عايزة قوي خش وبعد كده. الاتيولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن ديتريت ستيت يودينال او البري تايلورين ده لو عمل سيكاترايزيشن برضو يعمل. ولذلك عمري ما كنت حريص اثناء ما اكلمكم دلوقتي ان اتفرق يا ترى العمل ده كان ديودينال ولا بري تايلورين، مش مشهور لانه سيم اتيولوجي سيم وايلد بري. خلاص طيب بس جه مره سؤال سيكاترايزد ديودينال الالسر اتفرق ما عرفتش سيكاترايزد والسينود شون سبيسيفيك باثولوجي. لا هنا يبقى شون فايبروزس جنب كلمه سبيسيفيك باثولوجي اكتب ان ديس كونديشن اكتب شون فايبروزس. هو بنتكلم عن بايلوريك السينودس جنرال دلوقتي. خلاص الاستومك اخبارها ايه؟ زي هناك في الشيبس في الاول هايبرتروفايد وبعد كده دايليتد توصل لغايه البيت. الميكوزا اتفرست هايبرتروفيك جسترايت بعد كده اتروفيك جسترايت وبعده هايبو اسيديك. فهمنا؟ دي يا ترى فولس هايبو اسيديك ولا ترو؟ ترو هايبو اسيديك؟ الميكوزا بطلت تطلع اسيديك. اللي عنده كان اصلا عنده هايبر اسيدي ولا كان نورمال اسيدي؟ كان عنده اصلا اللي عنده بتاعنا اللي بتكلم عنه كان اصلا هايبر ولا نورمال؟ اللي كده او كده كان هايبر اسيدي ده عيان ديوجين الالفا لكن يتحول الى هايبو اسيدي ترو هايبو اسيدي. طب الانتستين نورمالي وكلابس وانت امتي كلها ايه كومبليكيشن بايلوريك ستيدونس ما اشبه اليوم بالامس والبارحه بالغد زي الشمس بس هي بقى بالانتر ستيجز فاكرينها كانت بتعمل انتر. يلا بينا ميتابوليك الكالوزس ثم مين عنده اسيدونس الشارع ماذا بيرسنت فورمتي. ايوه ايوه لغايه ما نوصل ويكوزا كلها تنص من غير ايسر ولا حاجه حتى. بالظبط. يبقى هايبر اسيدي. بيقول دي هايدريشن لوس اوف ويت اي فيتامينوزس الاندر ستيل تعمل اذر السر وريسبيراتوري تراكت انفكشن. كلينيكال بيكتشر ليه لونج هيستوري السر ديسبنسيا ده ألتر حصل وبعدين بقى أكتف وبعدين بقى فايبروز. بالظبط احنا بنتكلم على ألتر بقى فايبروز. فلونج هيستوري بيقول إت ماي بي فيرست بريزنتيشن في 20% من الحالات بتاعة البايلوري كونستراكشن الألتر يحصل ويهين ويعمل كونستراكشن وهو إيه سيمبتوماتيك. نفس الكلام اللي هناك بروتوكسايد نو باين ستيت كونتينت بوك اوف بريفيس ميلز اوف دايز فاول اوردر فورمنتيشن كاركترستيكالي انديجيتيف. دي بقى غير الاطلاق. انا متوقع بايلوري كونستراكشن يرجع مع كل ما ياكل. لا لانه غالبا يرجع مره واحده بيتين. ليه؟ هوريكم الاشعاعات الاستومك بتاعته بتملى البطن كلها بقت قربت ميه وهواء ولما تسمع تسمع سكشن سبلاش. عارفين سكشن سبلاش ده بريمونينو بوركس هي دي تسمع. فالعاده لما يفطر الفطار ينزل في اخر الاستومك ولا تحس بيه ترجعه ليه؟ ده ولا حاجه. حته الزبادي مع طبق الفول مع شويه الخيار مع حته الجبنه عادي. النص من الفطار والغدا كل مولت وشيبسي عادي. روح الغدا كل طبق البسلة والرز ومع شوية اللحمة مع فرخة مشوية مع السلطة كل حتة جاتوه بعد الغدا عادي. ده كله بيملى بين الغدا والعشاء. او لقط اي حاجة على العشاء بدأ ياكل قالت له لا بقى تطلع له علبة الزبادي بتاعة الفطار جوه علبتها مقفولة زي ما هي تطلع له الرمية لوحدها والرز لوحده. عشان كده كاركترستيكال انديوجيني. العيان كان عنده الاول بريودك ارثر ديستنس الارثر خف مبقاش عنده ارثر ديستنس فالبريودك ارثر بيزيز لوست وبقى مكانه الجلاس ديستنس الارثر خف لوست ليه لان الارثر خف. Progression, complication, picture, complications, assign. Other assigns generally usually underweight. We see complications in abdominal epigastric fullness, percussion splash, peristaltic wave, with a left and right, or shukran, shukran, yarafi, yarafi, yarafi, yarafi, yarafi, yarafi, يارافي, ايه ده انا كده ايوه خلاص ها نروح على الراجل